بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآية من 10 آيات جاءت في خواتيم سورة آل عمران، حثنا رسولنا على قراءتها خصوصا قبل قيام الليل، وأمرنا بالتفكر فيها. يقول ربي وربكم: إن في خلق السماوات والأرض. الخلق هو الإبداع على غير مثال سابق، فمن تفكر في خلق السماوات وتفكر في خلق الأرض سيزيد إيمانه. في أي شيء هذا الإبداع؟ ابحث عنه في 4 جوانب. الجانب الأول في كبر السماوات والأرض. هذا الأمر إبداع، من يخلق هذا الخلق؟ وربي يشير إلى هذا المعنى فيقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لو جمعت جميع الناس الذين أفناهم الله والذين سيخلقهم ثم جمعتهم لكان خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس جميعا. فتأمل هذا الإبداع من جهة كبر هذا الحجم. والثاني من جهة إتقان الصنع. أحيانا تسوي شيء كبير لكن ما يضبط معك، تراه فيه قصور. أما خلق السماوات، يقول الله: الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذا إبداع. لو تأملت في هذا المسجد ونظرت في السقوف ستجد أن مسجد صغير، لكن انظر كم من شق فيه، كم من شق. فتنظر للسماوات والأرض، تنظر لخلق السماوات العظيمة ولا تجد شق واحد، ما تجد من فطور. هذا إبداع يعجز عنه الناس. الثالث الإبداع في تزيين السماوات. ولقد جعلنا في السماء، قال تعالى: ولقد جعلنا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. يعني هذه المصابيح ما أجملها. أن تدخل في قصر إنسان فترى بعض الثريات تنعكس عليها الإضاءة كما أنها تبرق، وفرح بأن عنده ثريات تعطي أضواء مختلفة. تنظر للسماء، لا إله إلا الله، ثريات، وتتقلب كل ساعة. شوف رسمة في السماء، شوي تغيرت الرسمة، جات رسمة ثانية، راحت الرسمة الثانية، جات رسمة ثالثة، ظهر نجوم، غابت نجوم، زاحت نجوم، انكشفت السماء بلا نجوم، شيء عجيب. وهذه تضوي وما تطفي، وهذه تطفي نصي، وهذا شيء عجيب يا شيخ. سينا زين الله بها النجوم، وتجد نجمة كأنها تكلمك، تحس كأنها تأشر لك، ونجمتين ابتعدا هناك وكأنهن يتكلمن مع بعض، ومجموعة من النجوم حول نجمة وكأنهن في حفلة. تجد صورة عجيبة في السماء ترتسم، حتى أن العلماء قالوا هذا النجم القطبي، وهذه الملعقة، وهذه أشكال ترتسم في السماء. هذه الملعقة لوحدها قصة، ملعقة ترسم من النجوم تستطيع بطرفها تعرف الشمال، وتتحرك بطريقة عجيبة في السماء كأنها ساعة، تعرف الآن الوقت 12، النجمة الملعقة صارت كم. شيء شيء عجيب، لكن للأسف ما نتفكر، ما نتفكر في هذا. الأمر الرابع، المنافع التي أبدعها الله في السماوات والأرض. انظر للأرض، وفي الأرض قطع متجاورات. سبحان الله، قطعة جم قطعة، والماء يسقى من ماء واحد، لكن تعال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، والأعناب ألوان وطعوم، وفي غير الأنعاب الأعناب وزرع ونخيل، شيء عجيب، قطع متجاورات، نفس التربة ونفس الماء. طيب ما يصب على نفس المواد الأساسية يخرج منتج واحد؟ لا، حسب المصنع، مصنع شجرة الرمان سيخرج لك حامض، لكن لو أخذ هذه المواد شجرة، مصنع شجرة الموز سيخرج لك حالي، ولو أخذه مصنع شجرة المانجا سيخرجه أكثر حلاوة، ولو أخذ هذه المواد نفسها مصنع شجرة البرتقال سيجعله حامضا. عجيب، مع أنك لما تقرأ للأشياء هذه اللي صنعها الإنسان تجد أنه تختلف المواد المحتويات عشان يختلف الطعم، لكن نفس المحتويات ويختلف الطعم، هذا شيء عجيب. فأودع الله فيها من المنافع ما الله به عليم، كم في السماوات من شمس وقمر ونجوم لك فيها منفعة، وكم في الأرض من حيوان وإنسان ونبات وماء ومعادن لك فيها منفعة. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على عظيم خلق الله عز وجل. إذن التفكر في هذه الجهات الأربع، كبر خلق السماوات والأرض، إتقان خلق السماوات والأرض، جمال خلق السماوات والأرض، منافع ما أودع في السماوات والأرض، تعلم أن هذا أمر عظيم، وخلقت لأجل أمر عظيم. قال تعالى: واختلاف الليل والنهار. إخوة، هذه الآيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. اختلاف الليل والنهار، كيف يختلف الليل والنهار؟ من يقول؟ ها؟ يعني قضية عظم الخلق وجمال الخلق وإبداع الخلق، انتقل لقضية أخرى وهي قضية إبداع النظام. يعني كيف تعمل السماوات والأرض؟ هذا نظام شيء آخر. أحيانا تستعجب من النظام الذي يعني يمشي عليه البعض، تقول ما شاء الله إبداع. انظر لنظام خلق الليل والنهار، تستطيع تعرف يوم كذا بعد 30 سنة متى بيأذن المغرب، ومتى سيطلع الفجر. كيف بعد 30 سنة؟ إيه تقدر. كيف؟ في نظام، في نظام إلهي تحسبه وتستطيع تعرف متى بالضبط سيغرب قرص الشمس بعد 30 سنة. ليش الكون يمشي بنظام؟ أجل ماذا تظن أنت؟ هذا النظام إبداع. تشتري الساعة، يقول لك هذه الساعة أصلية من الصناعات القديمة التقليدية، تتأخر كل 33 سنة دقيقة ونصف فقط، ساعة محكمة. لكن خلق السماوات والأرض، نظام الليل والنهار، من 300,000 سنة ما تغير، ما طلعت الشمس قبل وقتها بنصف دقيقة، ولا غابت قبل وقتها وجاء الليل بنصف دقيقة. حتى أن بعض العلماء رجع للوراء يحسب، فعرف اليوم اللي كسفت فيه الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم الثلاثاء تاريخ كذا، فعرفوا كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندها. كيف حسبها من وراء؟ رجع يحسب حساب إلى الخلف وحسبها بالضبط، الساعة كم الكسوف بدأ، والساعة كم الكسوف انتهى، وكم كانت صلاة الرسول وخطبته. يعني إيش؟ يعني هذا إبداع في النظام، اختلاف الليل والنهار. عمرك يوم شفت الليل والنهار أكثر أو أقل من 24 ساعة؟ أبدا. إذا قصر الليل دقيقة زاد النهار دقيقة، وإذا نقص النهار زاد الليل، تماما 24 ساعة بالثانية. يختلف هذا وهذا، هذا يطول وهذا يقصر، يختلف الظلمة واللي يعني لما شاهدوا ببعض المشاهد قضية النهار لما يغشى الليل والليل لما يغشى النهار، هجوم كاسح، تجد يعني في بعض الجهات نصف ليل نصف نهار، إيش هنا ليل هنا نهار، وهذا يولج هذا في هذا، يدخل هذا في هذا، ثم يولج هذا في هذا، شيء عجيب. هذا الإبداع يجاك تتفكر، هل هذا خلق عبثا؟ هل هذا ما يدل على شيء؟ اختلاف الحر والبرد، يجيك حر ثم يهجم برد ثم يأتي حر، وفي أوقات ثابتة، هذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ إن في ذلك، قال تعالى لآيات، هذه آيات عظيمة، دلائل علامات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول الراجحة، ولب الشيء خالصه، لب الثمرة حبتها التي خلقت منها، هذا اللب، ولب الإنسان عقله، لكن العقل ليس الذكاء، العقل هو التصرف بالرشد. فيقول لك والله العاقل حقهم، ايش العاقل حقهم؟ ليش هم ايش يعني؟ لا، هم عندهم عقل، لكن الذي تصرف برشد هو فلان، هذا العاقل حقهم. فالعقل ليس الذكاء، العقل هو حسن التصرف برشد، يعرف المصلحة ويدفع المفسدة. فالذين يستفيدون من هذا ليس كل الناس، ولا حتى اللي عنده ذكاء، اللي عنده عقل راجح يذهب به إلى الطريق الصواب. هنا البيضاوي يتوقف وقفة، يقول لماذا ذكر هذه الثلاثة، السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؟ ليش؟ يقول لأن أقوى الأدلة هي الأدلة المتغيرة، أقوى ما يدلك على الشيء التغير، الشيء الثابت قد ما تشعر أنه يدل على شيء، لكن لما يذهب ويأتي غيره تدل أن هناك من حركه. يعني أنت الآن لو جئت وما وجدت الكأس في مكانه تقول هناك من فعل فعلا. فالثبات قد ما يدل، لكن التغير هو الذي يدل. قال فذكر التغير في صوره الثلاثة، كيف؟ يقول الليل والنهار يتغير ذاتهما، يذهب ذات الليل ويمحو الليل ويأتي بذات النهار، تذهب ذات النهار ويمحو النهار ويأتي بذات الليل. فالليل والنهار الذات تختفي، أين الليل؟ مش موجود، انتهى، جاء النهار، يتغير الذات. طيب والأرض؟ قال الأرض ما تتغير ذاتها، لكن تتغير عناصرها، فتجد أن الجبل قد حول وفجر وبني منه بيت، تجد أن التراب قد حول وبنوا منه قصر، تجد. فالأرض ما ذاتها ما تغيرت، لكن تغيرت إيش؟ عناصرها. طيب السماوات وش تغير فيها؟ قال تتغير أوضاعها، تتغير أوضاعها، الأفلاك تتغير، نجم يظهر ونجم يذهب، ونجم يظهر ونجم يذهب، ألا تدل هذه أن هناك من غيرها؟ ألا يدل هناك فاعل يفعل هذا التغير؟ إذا مرة أخرى، دليل التغير من أقوى دليل وجود الفاعل، ولا من غير هذا؟ لا يتغير الشيء بغير مغير، ولا يحدث إلا بحادث. فذكر التغير في صوره الثلاثة، تغير الذوات وتغير العناصر وتغير الأوضاع، وبدأ بتغير الأوضاع لا ويغير العناصر لا ويغير الذوات حتى، ألا يدل هذا على شيء عظيم؟ يدل على ماذا؟ يدل على الذين يذكرون الله. بعد ما ذكر آية في كمال الربوبية ذكر آية في عظيم الألوهية. ربوبية الله هذه العظيمة تدعوك إلى شيء أخي الكريم، هذه الأشياء اللي تراها تدعوك أن تذكر الله، تذكر عظمة الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال. القول الأول يذكرونه في الصلاة قياما، فإن عجز ولم يستطع قعودا، فإن عجز ولم يستطع فعلى جنب. وهذا قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. إذن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في الصلاة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. القول الثاني قال بل في الصلاة وفي غيرها. لماذا نخص بالصلاة؟ الله أطلق. إذن القول الأول اعتمد على الحديث. القول الثاني يقول الحديث يدخل لكن الله أطلق، فيذكر الله قائم وقاعد على جنب في الصلاة وفي غير الصلاة. وبعض الناس يمكن ما أمر صلى على جنب، فيذكرون الله في الصلاة وفي غير الصلاة قياما وقعودا على جنب. القول الثالث قالوا معناها يخافون، يخافون الله إذا قاموا في أعمالهم، ويخافون الله إذا قعدوا في راحتهم، ويخافون الله إذا ناموا على جنوبهم. فتجد خائف من الله، يعظم الله إذا قام يعمل، وإذا قعد يرتاح، وإذا نام على جنب. إذن هذه الآيات العظيمة تدعونا إلى هذا يا إخوة، ألا نغفل عن ذكر الله. الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله، من أعظم من الله. هذه الآيات تدعونا أن نتفكر كثيرا ونتذكر. لذلك ذكر بعد الذكر الفكر، قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ما هو التفكر؟ يقول ابن فارس التفكر هو تردد القلب في الشيء، يعني قلبك ينظر، مش عينك، قلبك ينظر في الشيء، يفكر يفكر فيه، يردده يردده، ينظر فيه. هذا التفكر، إعادة النظر في الشيء هو الفكر. تنظره من عدة جهات، تحاول تستنبط منه أشياء، وهذا الفكر عبادة. هذا عبادة، للأسف كثير منا يغفل عن عبادة التفكر، مع أنها من أكثر ما يقوي الإيمان. عندنا ذكر لكن قلة اللي عندهم تفكر. من منا يتفكر؟ يجي العالم النمل وينزل يجلس ينظر ويتفكر، سبحان الله كيف هذا النظام، كيف هذا الخلق، كيف هذه الحياة. يجي العالم النحل، يجي العالم الثدييات، يجي العالم الوحوش، يجي العالم الأسماك، عالم البحار، عالم الجبال، ويتفكر. هذه عبادة. يقول ابن عيينة وهو من أئمة الحديث، يقول التفكر يدخل الإيمان في القلب. إخوة، الذي يريد إيمان عليه أن يجرب الآيات الشرعية، والآيات عليه أن يؤمن بالآيات الشرعية والآيات الكونية تدل على عظيم خلق الله. يقول ابن عباس ركعتان مقتصدتان بتفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. هذه قضية ليست قضية تقوم وتقعد بس وتركع وتسجد، قضية إيمان. هل تشعر بالإيمان ولا صلاتك تلعنك؟ فكون الإنسان يعني يصلي ركعتين ويزداد إيمانا من خلال تفكر في آيات ما يقرأ، هذا أفضل له. فكانوا يتفكرون. نقل عن أبي سليمان الدراني أنه يقول ما خرجت من بيتي فوقع بصري على شيء إلا وجدت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. يقول ما شوف شيء إلا أقول هذا نعمة لي، أقول هذا عبرة لي، هذا نعمة لي، فالحمد لله، هذا عبرة لي، فالله أكبر ونعوذ بالله. كل شيء في هذا الكون يدلك على الله، لأنها مخلوقات تدل على الخالق. فعلينا يا إخوة أن نتفكر، علينا أن نتفكر. قد دعوني أعيد مرة أخرى إبداع الخلق ونتفكر في ماذا؟ يعني في كبر خلق السماوات والأرض. لما تتفكر في كبر خلق السماوات والأرض تعلم ماذا؟ تعلم عظمة الله وكبر الله الكبير العظيم الواسع. طيب لما تتفكر في إتقان خلق السماوات والأرض وأن ما فيها من تفاوت وما يدلك على حكمة الله عز وجل، كيف وضع كل شيء في مكانه، فتؤمن بحكمة شرعه كما رأيت بعينك حكمة خلقه. طب لما تتفكر في جمال خلق الله، خلق السماوات وما فيها من مصابيح ونجوم، وخلق الأرض وما فيها من أزهار وأطيار، يدلك على جمال الله وأن معطي هذا الجمال هو أولى به. فكيف سيكون نظر لوجه الله الجميل يوم القيامة إذا أعجبك جمال بعض مخلوقات الله؟ فما بالك بجمال الله عز وجل. طيب إذا تفكرت في ما أودع الله من منافع في السماوات والأرض، يدلك على ماذا؟ على عظيم كرم الله وعطاء الله. شوف هنا وضع شرابك، هنا وضع غذائك، هنا وضع دوائك، وهنا وضع راحتك، وهنا وضع ما أعظم عطاء الله. إذن هذا التفكر، التفكر في كبر المخلوقات يدلك على كبر الخالق، التفكر في جمال المخلوقات يدلك على جمال الخالق، التفكر في إتقان المخلوقات يدلك على حكمة الخالق، التفكر في ما في المخلوقات من منافع يدلك على كرم الخالق. إذن تفكر في الخلق، خلق السماوات والأرض. وأعيد الفكرة بعد الفكرة حتى يزداد الإيمان، تزداد اليقينيات. في اليقينيات تكفر بكثرة الأدلة، فالإنسان يبحث عن هذه الأدلة. يقول الشيخ ابن عثيمين: إذا كان التفكر في المخلوقات فيه أجر، من باب أولى أن يكون التفكر في الشرع فيه أجر. فالذين يتفكرون في القرآن وتفكرون في السنة ويتدبرونها، ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن، هذا لهم أجر أكثر. يعني الذي يتفكر في الخلق له أجر، فكيف اللي يتفكر في الشر؟ يقول الألوسي: لكن لماذا بدأ بالذكر قبل الفكر؟ يذكرون الله ثم قالوا يتفكرون. قال: هذا يدل على أن العقل لا يفي بالهداية لوحده، بل يحتاج إلى الشرع، فتذكر الله ذكرا شرعيا وتتفكر تفكرا عقليا. وبدأ بالذكر قبل العقل، لأن العقل بدون شرع قد يضلك، والشرع مقدم على العقل، النقل مقدم على العقل، فقدم الذكر على الفكر. لكن لماذا رتبها هكذا بهذا الترتيب الذي جاء في الآية؟ يقول الرازي: لأن الإيمان ثلاثة أشياء: عمل اللسان، وعمل الجوارح، وعمل القلب. يذكرون الله، هذا عمل اللسان، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا عمل الجوارح، ويتفكرون، هذا عمل القلب، لأن قلنا التفكر تردد الشيء في القلب. فأنت بحاجة أن تشغل كل هذه الأشياء، تعمل حتى تبحث عن الإيمان بعقل، بقلبك، بلسانك، بجوارحك، حتى تصل إلى الإيمان. فإذا بلغت الإيمان ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أنك ستنطق بهذه الحقيقة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سيزداد إيمانك وتوحيدك، سيزداد إيمانك وتوحيدك. تتفكر في هذه الأشياء فتقول: ما خلقت هذا باطلا. إذن خلقها بماذا؟ خلقها بالحق. ما هو الحق؟ الحق أنها تدل على عظم الله واستحقاقه للعبادة، وتدل على صدق ما جاء به رسول الله. إذا تفكرت ستصل للحقيقة. الحقيقة أن هذه ترى ما خلقت باطلا، نأكل ونشرب ونموت وتنتهي القضية. من قال لك هذا الكلام؟ كل هذا الخلق يخلق لأجل هذه المغامرة الصغيرة؟ لا، بل الأمر أعظم من ذلك. هذه تدل على عظم الله واستحقاقه للعبادة وصدق ما جاء به رسول الله. فإذا تفكرت ووصلت إلى هذه النتيجة ستصل إلى هذا القرار. ما هو القرار؟ فقنا عذاب النار. لماذا عطف بالفاء؟ لأن نتيجة هذا الذكر والفكر الاستعاذة بالله من عذابه. من عرف عظيم هذا الخلق عرف أنه سيكون هناك حساب، وسعرف أنه سيكون حساب عظيم وشديد، وعرف أن من أنكر كل هذه الأدلة الواضحة سيكون له عذاب أليم. فقال فقنا عذاب النار. لكن تأمل كيف تدعو الله. يقول الرازي يقول الله فقنا عذاب النار: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. لما تدعو حاول تحرك قلبك إلى الدعاء: ربنا فقنا عذاب النار، ربنا قنا عذاب النار. جيد، لكن أفضل من هذا أن تتذكرها حتى تخاف منها، حتى تخلص في الدعاء. ربنا فقنا عذاب النار، ليش؟ إنك من تدخل النار أخزيته. هنا يتحرك القلب لإخلاص الدعاء: ربنا قنا عذاب النار، لو أدخلتنا في النار لشويت وجوهنا، لكويت قلوبنا، لفحمت أبداننا، لو أدخلتنا في النار. وإذا به يدعو بدعاء فيه حرارة. إذا نتعلم كيف ندعو، فعلمنا الله عز وجل أن ندعو أن يقينا عذاب النار، وأن نحرك قلوبنا لطلب هذا الدعاء بإلحاح من خلال ذكر عقائب أو عواقب دخول النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهلكته وجعلت الخزي حليفة. وما هو الخزي؟ يقول ابن فارس رحمه الله تعالى: الخزي هو انكسار يلحق الشخص، وهذا الانكسار من أحد جهتين، إما أن يأتي من داخله أو من خارجه. إيش الكلام هذا؟ يقول يكسرك واحد من الاثنين، إما يأتيك الانكسار من داخلك. قال: وهذا هو الحياء المفرط. شوفوا من داخل يعني منكسر مرة، وهذا حياء، ومصدره الخزاية بالهاء، وجمعه غير خزايا. والثاني الذي يأتيك من غيرك، قال: وهذا الاستخفاف. يأتي إنسان يخزيك يعني يستخف بك، قال: ومصدره الخزي. إذا نعوذ بالله من الخزي والخزاية. فقد أخزيته، من أدخله الله النار أهانه، أهانه قمة الإهانة، أخزاه. ولذلك اختلف المفسرون من الذي يخزى بدخول النار. القول الأول قول أنس: الذي يخزى بدخول النار هو الخالد فيها، أما اللي يدخل ويخرج كموحد هذا ليس خزيا. القول الثاني قول جابر رضي الله عنه قال: الذي يدخلها أخزى الله، إنك من تدخل النار فقد أخزيت ولو خرج. لكن خزي درجات، في خزي عظيم وفي خزي أقل منه. فنعوذ بالله من الخزي يا إخوان، نعوذ الله أن يخزينا ويدخل النار. وهذا فيه كما قال البيضاوي أن العذاب الروحاني أشد من العذاب الجسدي. قال: فقد أدخلته النار، لكن أعظم من هذا أنك أخزيته في النار فأحس بالخزي، وهذا أشد، عذاب النفسي شديد. قال وما للظالمين من أنصار، أي وما للمشركين، لأن أعظم الظلم هو الشرك. من أنصار أي من أعوان يدفعون عنهم الخزي. وهل في هذه الآية نفي الشفاعة؟ هل في هذه الآية نفي الشفاعة؟ استدل بها المعتزلة أنه خلاص من دخل النار أخزاه الله وما حد سينصره ولا يخرجه، دخلت النار ما تخرج، إذن هذه الآية تنفي الشفاعة. نقول لا. لماذا؟ لأن النصر دفع بقهر، ولن يستطيع أحد يقهر الله وينتصر لك من الله ويخرجك، لكن الله يخرجك بإذنه ورضاه ممكن. إذن ليس في الآية نفي الشفاعة. أنت إيش فهمت الشفاعة أصلا؟ فهمت أنه يأتي الشافع ويخرجك بالقوة؟ لا، ليست هذه الشفاعة لمن فيها، ولكن الله يأذن ويرضى ويخرجك الله برضاه ويجعل ويأمر الشافع أن يشفع لك. فالآية لا تنكر هذا، الآية تنكر يأتي إنسان بقهر وينصرك ويخرجك، لا يمكن. فهي لا تنكر أنك تخرج، لكن تنكر أنك تخرج بقوة وسلطان دون إذن الله ورضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم وجوهنا عن النار وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان، والله تعالى أعلم.